الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. وأما المقطع الثاني من كلام الأصحاب حيث قالوا إن الشارع قد أمضى هذه السيرة العقلائية. هذا المقطع ما هو دليلهم على هذا الإمضاء؟ الشارع أمضى، ما هو الدليل على الإمضاء؟ قد يستدل لإثبات هذا الإمضاء بقياس المساواة، فيقال إن الشارع هو أحد العقلاء، هو مساو لهم، فإذا كان العقلاء قد بنوا بما هم عقلاء، بنوا على حجية الظهور، الشارع أيضا مثلهم مساو لهم. فهو أيضا مثلهم يبني على حجية الظهور. هذا قياس المساواة، أو بقياس الأولوية يقال إن الشارع ليس فقط هو أحد العقلاء، بل هو سيد العقلاء، هو أعقل العقلاء، فإذا كان العقلاء بانين على حجية الظهور، خب أعقل العقلاء بطريق أولى بان على حجية الظهور، سيد العقلاء بطريق أولى بان على حجية الظهور. قد يستدل لإثبات إمضاء الشارع بمثل هذا الدليل، إلا أن هذا الاستدلال في الحقيقة لو تم فإنما يتم بناء على مسلك المحقق الإصفهاني رحمه الله في مسلكه في استكشاف رضا الشارع وإمضاء الشارع للسيرة وموافقة الشارع على السيرة. له مسلك المحقق الإصفهاني، له مسلك في كيفية استكشاف إمضاء الشارع للسير العقلائية بشكل عام، كيف نثبت أن الشارع أمضى السيرة العقلائية الفلانية أيا كانت، سيرة العقلاء على حجية الظهور، سيرة العقلاء على حجية خبر الثقة، أي سيرة عقلائية إذا ثبت وجودها في زمن الشارع فكيف نثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة؟ طبعا ما لم نثبت الإمضاء وما تفيد السيرة، لا تجدي نفعا، سيرة العقلاء وحدها لا قيمة لها، لا بد من إثبات الإمضاء. كيف نثبت إمضاء الشارع لهذه السيرة العقلائية بشكل عام؟ هو له مسلك، تقدم الكلام عن هذا المسلك في بحث السيرة، هناك ذكرنا هذا المسلك وشرحناه مفصلا وناقشناه طبعا وأبطلناه. الآن لا أريد أن أدخل في نقاشي مع المحقق الإصفهاني رحمه الله حول هذا المسلك، لكن أشير مسلكه في إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية هو هذا، يقول إن الشارع أحد العقلاء بل سيد العقلاء، إذن هو يبني على كل ما يبنون عليه. إذا كان العقلاء بما هم عقلاء يبنون على شيء، خب سيد العقلاء أيضا يبني على ما يبني عليه سائر العقلاء. هذا المسلك إضافة إلى نقاشنا السابق في بحث السيرة له، هنا نضيف أن هذا المسلك حتى لو تم في نفسه، وغضضنا النظر عن نقاشنا المتقدم هناك، حتى لو تم هذا المسلك في نفسه ولم يتم، طبعا هناك ناقشنا هذا الكلام، كون الشارع أحد العقلاء أو كونه سيد العقلاء هذا لا يعني أنه يوافقهم على كل شيء، بالعكس كونه أعقل العقلاء وسيد العقلاء قد يكون بالعكس، يعني يرى ما لا يرون، يفهم ما لا يفهمونه، يبني على ما لا يبنون عليه، لأنه يفهم الأضرار والمفاسد الموجودة في هذه السيرة التي هم بنوا عليها، فلا يتبعهم. مجرد أنه أحدهم أو سيدهم وأعقلهم هذا لا ينتج أنه إذن يمضي كل ما يصنعونه، بالعكس قد يكون أعقل العقلاء باعتبار أعقل فما يمشي الدرب اللي يمشون الآخرين لأن أعقل، ما يأثر عليه العقل الجمعي. على كل حال أقول بالإضافة، هذا النقاش متقدم، بالإضافة إلى ذاك النقاش يوجد نقاش يخص ما نحن فيه، يعني يخص السيرة العقلائية القائمة على حجية الظهور. ذاك النقاش نقاش عام في كل السير العقلائية، نناقش المحقق الإصفهاني في هذا المبنى، أن مجرد كون الشارع أحد العقلاء أو مثلهم أو سيدهم هذا لا ينتج ولا يدل أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لا يدل على الإمضاء. مفصلا تقدم الكلام هنا، لكن هنا حتى لو غضبنا النظر عن ذاك النقاش وسلمنا مع المحقق الإصفهاني بمبناه في سائر السير العقلائية، لكن في خصوص سيرتنا التي نبحث عنها في باب حجية الظهور هذا المسلك لا يتم، هنا بالخصوص لا يتم، حتى لو تم في سائر السير هذا الكلام هنا لا يتم. يعني مسألة أن الشارع أحد العقلاء أو سيد العقلاء، إذن فكما هم يبنون على حجية الظهور الشارع أيضا يبني أو بطريق أولى يبني على حجية الظهور، هذا الكلام هنا لا يتم. لماذا؟ لأن العقلاء بناؤهم على حجية الظهور يبنون على حجية ظواهر الكلمات، وهم عادة ليس من دابهم تقطيع الكلام، ليس من دابهم الاعتماد على القرائن المنفصلة، الاعتماد على القرائن المنفصلة هذا أمر استثنائي، قد نادرا ما قد يتفق أن العقلاء في محاوراتهم يعتمدون على قرائن منفصلة، يعني يتكلم اليوم بكلام ولا يذكر قرينة على أن مقصوده من هذا الكلام المعنى الفلاني، لكن بكرة ورا بكرة بعد شهر بعد سنة يكمل كلامه ويأتي بقرينة منفصلة تدل على مراده. هذا أمر نادر في العقلاء، هذه حالة استثنائية في العقلاء، تقطيع تقطيع الكلام وبيان قسم من المراد اليوم وبيان قسم آخر من المراد بعد فترة بعد زمن. هذا أمر استثنائي ونادر في العقلاء، لكن في الشارع هذا أمر كلش كثير. نحن نعلم أن الشارع بالخصوص في مسألة ظواهر الكلام يختلف عن بناؤه يختلف عن بناء سائر العقلاء. بناء الشارع إنما هو على التقطيع في مقام بيان مراده ومرامه، وبناؤه على الاعتماد على القرائن المنفصلة. ما أكثر النصوص الشرعية التي توجد لها قرائن منفصلة، يأتي الإطلاق في دليل ويأتي مقيده في دليل آخر، يأتي العموم في دليل ويأتي مخصصه في دليل آخر، وهكذا. هناك دليل له ظهور، هناك دليل أظهر. مسألة العام والخاص والمقيد والمطلق والمقيد وإلى آخره، هذا أمر كثير في كلمات الشارع. فبناء الشارع يختلف عن بناء العقلاء. الشارع نشوفه كثيرا ما يقطع في مقام بيان مراده، يقطع يذكر قطعة وقسما من مراده في كلام، ويذكر قسما آخر من مراده في كلام آخر في قرينة منفصلة. مو دائما التخصيصات متصلة بالعمومات، وليس دائما التقييدات متصلة بالإطلاقات، منفصلة هوايكو. بينما نرى أن مثل هذا التقطيع حالة نادرة واستثنائية لدى سائر العقلاء، فهم عادة العقلاء لا يبنون على هذا التقطيع، لا يعتمدون على القرائن المنفصلة. خب، حينئذ نحن لم نرى عاقلا غير الشارع، لم نرى عاقلا كان بناؤه على التقطيع حتى نعرف أن هذا العاقل الذي هو بان على التقطيع هل جعل الظهور حجة أو لا. حتى نقيس الشارع بعد ذلك ونقول الشارع أيضا مثل ذاك العاقل أو أولى من ذاك العاقل. أليس المحقق الإصفهاني هذا مسلكه كان؟ مسلك المحقق الإصفهاني قال العقلاء بنوا على حجية الظهور، الشارع أيضا مثلهم بل سيدهم. خب العقلاء، سؤالنا هذا، العقلاء بنوا على حجية الظهور بالنسبة لمن؟ بالنسبة لمن مثلهم، لمن لا يبني على التقطيع، لمن لا يعتمد على القرائن المنفصلة. العقلاء بنوا على حجية الظهور لمثل هذا الإنسان. أما هل يبنون على حجية الظهور فيما لو كان في العقلاء من هو مثل الشارع يعتمد على القرائن المنفصلة ويقطع في مقام بيان مراده؟ ماكو، ما ندري. فكيف نقيس الشارع؟ نقول الشارع أيضا مثلهم أو أو أو سيدهم. إن تجيبوا واحد غير الشارع، جيبوا واحد مثل الشارع من العقلاء أو اثنين أو ثلاثة أو مجموعة من العقلاء اعتمادهم على القرائن المنفصلة، وثم قولوا هؤلاء مع أنهم بانون على القرائن المنفصلة وبانون على التقطيع مع ذلك يرون حجية الظهور، حينئذ قيسوا الشارع، قولوا الشارع أيضا مثلهم أو أو أولى منهم وأحدهم. لكن احنا ما عدنا هيك شيء، لم نرى عاقلا غير الشارع كان بناؤه على التقطيع حتى نعرف ان هذا العاقل هل جعل الظهور حجة. حينئذ حتى نقيس الشارع بذاك العاقل قياس مساواة أو قياس أولوية، ونقول الشارع أيضا مثله أو مساو له، أو أنه بطريق أولى أيضا يرى الظهور حجة. طبعا الآن حجية الظهور بأي دليل أثبتناها؟ يعني لابد تكون معلقة على عدم ورود قراءة منفصلة، مو بهل بيانها حجية الظهور بالسيرة نريد نثبتها؟ سيرة عقلائية، سيرة إثباتها مطلقا مع هذا القيد، مع عدم وجود قراءة منفصلة مثلا. لا الآن ما ندخل في تفاصيل الـ الـ الـ الـ الآن كلامنا في أصل حجية الظهور، مذكرنا في هرست لبحث حجية الظهور، هذاك جهة أخرى سوف يأتي الكلام عنها، أن الظهور الذي نقول عنه أنه حجة هذا شنو شرطه؟ هذا يأتي الكلام. الآن أصل حجية الظهور جاي نتكلم عنه، ما داخلين احنا في التفاصيل. أصل حجية الظهور كيف نثبتها؟ قلنا عمدة الدليل السيرة. السيرة هم قسمناها إلى قسمين، سيرة متشرعية أثبتناها، اتينا إلى سيرة العقلاء. خب سيرة العقلاء أم أثبتناها لكن تحتاج إلى إملاء، كيف يثبت إملاء الشارع؟ المحقق الأصفهاني يقول هذا كلامه، أن الشارع هم مثلهم أو أعقلهم أولى منهم. نقول هذا الكلام حتى لو صح في سائر السير، أفرض هذا الكلام في السيرة العقلائية على حجية خبر ثقة أفرضه تام، هنا تقوله المحقق الأصفهاني خلي يقول مثلا بغض النظر عن نقاشنا السابق معه، خلي يقول العقلاء بما هم عقلاء بنوا على حجية خبر الثقة، الشارع أيضا مثلهم أو أعقلهم، خب ما يخالف قولوا هذا الكلام هناك. أما هنا في سيرة العقلاء على حجية الظهور ما يمكن هذا الكلام. ليش؟ لأن الشارع بناء في المحاورات مالته غير بناء العقلاء في محاوراتهم، بناء الشارع في محاوراته على تقطيع مراده، بناء على اعتماد على القرائن المنفصلة. العقلاء ما عندهم شيء في محاوراتهم، قلما يقطعون مراداتهم وقلما يعتمدون على القرائن المنفصلة. فأصل بناء الشارع في محاوراته يختلف عن بناء العقلاء في محاوراتهم. فشلون نقيس؟ جيبوا عقلاء مثل الشارع، يعني بناهم عقلاء، ائتونا بعقلاء مثل الشارع يكون بناؤهم في محاوراتهم على التقطيع والاعتماد على القرائن المنفصلة، ثم قيسوا الشارع أيضا بهؤلاء العقلاء، هناك القياس يكون صحيح. لكن ما عندنا شيء عقلاء اللي يكونون مثل الشارع حتى نقيس الشارع ونقول الشارع أيضا مثلهم أو سيدهم. فهذا الاستدلال هنا بالخصوص غير تام حتى لو تم في سائر السير العقلائية. إذن هذا الطريق لإثبات الإمضاء غير صحيحين، وإنما الطريق الصحيح لإثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائية هو عبارة عن ما تقدم في بحث السيرة، حيث هناك ذكرنا طريقين لإثبات إمضاء الشارع للسير العقلائية بشكل عام، والطريقان مذكوران أيضا قرأتموهما في الحلقات. الطريق الأول هو الطريق القائم على أساس عقلي وعلى أساس استحالة نقض الغرض الذي يحكم العقل به. العقل يحكم بأن نقض الغرض مستحيل، العاقل الملتفت والذي له غرض ما من المستحيل أن ينقض هو بنفسه غرضه، هذا ما يمكن مستحيل. على هذا الأساس العقلي كنا نثبت إمضاء الشارع للسيرة. كيف؟ وذلك من خلال هذا الكلام. نقول إن بناء العقلاء على شيء، مثلا فيما نحن فيه بناء العقلاء على حجية الظهور، أو بناء العقلاء على حجية خبر الثقة، أو أي شيء آخر، بناء العقلاء على حجية الظهور فيما بينهم وجريهم على هذه الحجية واعتمادهم على هذا الظهور، هذا يوجب أن تتكون لديهم قريحة وتتشكل في نفوسهم عادة، ويصبح هذا طبعا من طباعهم، يمشون على هذا الطبع حتى في علاقتهم بالشارع بالشريعة. يعني كما يمشون على هذه العادة في علاقتهم بعضهم ببعض، كما يمشي المولى العرفي في علاقته مع عبده العرفي يمشي على هذه العادة، يعني حجية الظهور، يعتبر ظاهر كلامه حجة على عبده، ويعتبر العبد ظاهر كلام مولاه حجة عليه، ينجز عليه أوامر المولى أو يعذره أمام المولى، كما هذه العادة يمشون عليها هم فيما بينهم في مجال أغراضهم الشخصية وفي مجال علاقاتهم التشريعية بين الموالي والعبيد العرفيين، شيئا فشيئا هذه العادة توجب أن يمشي العقلاء وفق هذه العادة حتى في علاقتهم بالشارع، يعني يتعاملون مع أوامر الشارع، مع أحكام الشارع، مع ظواهر كلمات الشارع، كما يتعاملون مع أوامر الآخرين، يعني يفهمون أوامر الشارع من خلال ظواهر كلمات، كما العبد العرفي يفهم أوامر مولاه من ظاهر كلام مولاه. هذه عندما تصبح هذه السيرة عندما تصبح عادة وقريحة، ويمشي عليه والطبع عقلائي يمشي عليه العقلاء، فسوف يمشون على هذه العادة وعلى هذه السيرة حتى في علاقتهم بالشريعة وبالشارع، وعندما يريدون أن يفهموا الأحكام الشرعية أيضا يفهموها بنفس هذا النهج، بنفس هذه الطريقة، يفهموها من ظاهر كلام الشارع. فلو لم يكن الشارع راضيا بهذا النهج من فهم أحكامه، يعني لو ما كان راضي بأن يفهم الناس أحكامه من خلال ظواهر كلماته، لو لم يكن الظهور حجة عند الشارع وغير راضي، لو كان الشارع غير راض بأن تفهم أحكامه وأوامره ونواهيه من ظواهر كلماته، لو لم يكن راضيا بذلك لكان يردع، حتما كان يردع عن العمل بظواهر. لماذا؟ لأن هذا يشكل خطرا على أغراضه وعلى مقاصده وعلى أحكامه وأوامره ونواهيه، خطر ولو على مستوى المتشرع. غير المتشرع يقولون ما يهمهم الشريعة، لكن شريحة كبيرة من العقلاء هم متشرعة، فالمتشرع إذا كان بناهم يمشون على الطبع العقلائي مالتهم ويعملون بظواهر كلام الشارع في فهم الشريعة، إذا لم يكن الشارع راضيا لكان هذا خطرا على أغراض الشارع، يهدد أغراضه وأمه. فلو لم يكن راضيا لكان يردع. لماذا؟ لأنه لو لم يردع كان هذا نقضا للغرض. الشارع له أغراض في المجتمع، عندما يشوف هناك خطر يهدد غرضه ويسكت، هذا معناه أنه ينقض غرضه بنفسه، ونقض الغرض مستحيل. فمن المستحيل أن يسكت الشارع عن سيرة عقلائية تشكل خطرا على أغراضه، يسكت عن سيرة عقلائية تشكل خطرا على أغراضه، من المستحيل أن يسكت، فإذا سكت ولم يرضع نفهم ماذا؟ نفهم أنه راض، بدلالة عقلية نفهم أنه راض، لأن العقل يقول لو لم يكن راضيا لما سكت، لردع، لنهى، لأنه عاقل ويريد أغراضه، وما يريد ينقض أغراضه، يهدم بيته هو بيده، بيت الشريعة هو جاي يبنيه، هو يهدم بيده، يخرب بيده، هذا ما يمكن. فلو لم يردع عن هذه السيرة وسكت لزم من سكوته نقض الغرض، ونقض الغرض مستحيل. ولو كان قد ردع لوصل الردع إلينا، هذا أيضا أثبتناه هناك في بحث السيرة. يعني هم أثبتنا أنه لو لم يكن راضيا لردع، هم أثبتنا هذا، وهم أثبتنا أنه لو كان قد ردع لوصل الردع إلينا، بينما لم يصل إلينا ردع ولا من خلال خبر واحد ضعيف، حتى خبر واحد ضعيف يدل على عدم حجية الظهور، ما وصل أبد، لا توجد ولا رواية واحدة ضعيفة تدل على أن ظواهر كلمات الشارع مو حجة، إذن عدم وصول الردع يدل على عدم وجود الردع، وعدم وجود الردع يدل على الإمضاء والرضا والموافقة على السيرة. هكذا كنا نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. هذا هو الطريق الأول الذي به نثبت إمضاء الشارع للسيرة العقلائية. خب هذا الطريق، قبل أن ننتقل إلى الطريق الثاني، هذا الطريق قد يأتي إشكال ويرد اعتراض يقول بأن الردع عن هذه السيرة قد وصل، كيف تقولون الشارع لم يردع؟ لا، الردع حصل ووصل إلينا أيضا، وصل إلينا هذا الردع من خلال أدلة الأصول الشرعية، الأصول العملية الشرعية التي قررها الشارع، الأصول العملية التي بينها الشارع لموارد الشك، موارد عدم العلم بالتكليف. خب هذه الموارد تشمل موارد الظن، إذا حصل الظن بالتكليف هذا أيضا مشمول لأدلة الأصول الشرعية، مثلا دليل أصالة البراءة وهو قوله رفع ما لا يعلمون، هذا الدليل يشمل كل حكم وكل تكليف إلزامي نشك فيه، رفع كل حكم تكليفي إلزامي لا تعلمونه، يعني تشكون فيه، تشكون فيه يعني سواء تشكون فيه شكا متساويا، يعني 50% تحتملون وجوده 50% تحتملون عدم وجوده، أو لا تظنون بوجوده، الظن أيضا شك، بالآخرة حكم تكليفي نشك فيه وإن كنا نظن بوجوده. فقوله رفع ما لا يعلمون يشمل حتى مورد الظن بالتكليف الإلزامي الشرعي، هذا التكليف أيضا مرفوع. خب فإذا كان ظاهر كلام المولى يدل على حكم إلزامي ظهور، إذا كان ظاهر كلام المولى دالا على حكم إلزامي، حيث أن هذا الظهور لا يوجب لنا العلم بذاك الحكم، الظهور ما يفيد العلم، ما يفيد القاطع، ما ينتج القاطع، غاية ما ينتج أنه ظن. ظهور الكلام غاية ما ينتجه ويفيده الظن بأن هذا التكليف هو المراد، مراد المتكلم، فيكون هذا التكليف تكليفا مظنونا، وأدلة البراءة ترفعه، تقول رفع ما لا يعلمون، فدليل البراءة يرفع هذا الحكم الإلزامي وهذا التكليف الذي كان ظاهر كلام المولى دالا عليه. دليل البراءة يرفعه، يقول هذا الحكم ما دام ما تعلم به فرفع عنك. ومعنى رفع هذا الحكم رغم أن كلام المولى له ظهور في هذا الحكم، معناه شنو؟ الردع عن حجية الظهور. فدليل البراءة يردع عن العمل بالظهور، لأنه يرفع الحكم الإلزامي الذي لا نعلمه، وكلام المولى إذا كان ظاهرا في حكم إلزامي فذاك الحكم مما لا نعلمه، لأن الظهور لا يوجب لنا العلم بذاك الحكم، يبقى ذاك الحكم حكما لا نعلمه. فإذا كان دليل البراءة يرفع ذاك الحكم مع أن ظاهر كلام المولى هو وجود ذاك الحكم، هذا معناه أن دليل البراءة رفع حجية الظهور، ردع حجية الظهور، ردع عن العمل بالظهور. فكيف تقولون الردع لم يحصل، لم يصدر من الشارع الردع عن هذه السيرة، أو لم يصل؟ لا، هم حصل وهم وصل، الردع حصل وصدر من الشارع من خلال أدلة الأصول الشرعية المؤمنة مثل البراءة وغيرها، وأيضا هذا الردع وصل إلينا من خلال هذه الأدلة. هذا هو الإشكال الذي قد نواجهه في هذا الطريق الأول، طريق العقلي لإثبات الإمضاء. هذا الإشكال لا يصح، وذلك لأننا نقول في مقام الجواب على هذا الكلام، يمكننا أن نجيب على هذا الإشكال بأحد بيانين، وقد تقدم هذان البيانان قبل أيام. البيان الأول هو أن ندعي التوسعة في متعلق العلم الذي أخذ غاية في أدلة الأصول الشرعية، يعني دليل أصالة البراءة مثلا يقول ماذا؟ يقول رفع ما لا يعلمون، جعل العلم جعل غاية ونهاية لماذا؟ للبراءة. رفع إلى متى؟ إلى حد العلم، ما دام لم يعلمون رفع، يعني إذا علموا خلاص انتهى مفعول الأصل. فالعلم جعل غاية ونهاية وأمدا للبراءة أو لغير البراءة سائر الأصول. هذه الغاية المجعولة في أدلة الأصول الشرعية وهي عبارة عن العلم، متعلق هذا العلم ما هو؟ العلم بماذا؟ العلم بأي شيء هو غاية البراءة، يعني نهاية البراءة، نهاية عمر البراءة، ها، نهاية وآخر عمر البراءة. العلم بماذا؟ قد نجعل متعلق هذا العلم عبارة عن الحكم الإلزامي، نقول نهاية عمر البراءة هو عبارة عن العلم بالحكم الإلزامي، إذا علمنا بالحكم والتكليف الإلزامي بعد انتهى أمد البراءة. إذا لم نعلم بالحكم الإلزامي البراءة جارية وسارية. إذا جعلنا متعلق العلم خصوص الحكم الإلزامي المولوي خب نعم الإشكال قد يكون واردا. بالأخرة هذا الحكم الذي كان كلام المولى ظاهرا فيه هذا الحكم حكم إلزامي لا نعلمه لأن الظهور لم ينتج لنا العلم بهذا الحكم. فهذا الحكم الإلزامي وهذا التكليف رغم أن كلام المولى كان ظاهرا فيه ودالا عليه هذا الحكم حكم لا نعلمه. فما لم نعلمه تجري البراءة لأن نهاية عمر البراءة هو عبارة عن شنو العلم بالحكم الإلزامي وإحنا ما حصل لنا العلم بالحكم الشرعي وإنما جاء دليل ظاهر في الوجوب ظاهر في الحرمة. علم بالحرمة ما حصل علم بالوجوب ما حصل. فما دام ما حصل العلم إذن تجري البراءة وإذا جرت البراءة هذا معناه أن الشارع قد ردع عن العمل بالظهور فيأتي الإشكال. هذا إذا جعلنا